قلنا جحيم ذهب وجحيم لا نعيم وراء فريق في الجنة وفريق في السعير وما ظلمهم الله ولكن كانوا هم الظالمين لمثل هذا فأعدت أي إخواني لمثل هذا فأعدت أي إخواني لمثل هذا فاستعدوا فإن الموت قريب وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وكن في الدنيا كأنك غريب تزود من هذه الدار من الباقيات الصالحات أكثروا من ذكر الله فما خاب عبد أكثر من ذكر الله واعملوا بوصية الله يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا واعملوا بوصية الله في كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون فقال الله فبش يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن